قال الرب تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. هنا إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا يناظر قومه ويقيم عليهم الحجة: أهذا الذي تقولون أنه رب؟ أهذا الذي تعبدونه من دون الله عز وجل؟ تعبدون الكواكب أو الأقمار أو الشموس أو النجوم؟ فإن هذه الكواكب تغيب وتأفل، والرب الحق والإله الحق لا يأفل ولا يغيب. وهذا من أجمل الاستدلالات ومن أجمل العبارات عن التعبير عن علاقة العبد بربه عز وجل. قال: لا أحب الآفلين. وهذا فيه أنه لم يقل أكره الآفلين، بل قال أحب، فيه إشارة إلى أن أصل العلاقة بين العبد وبين ربه هي حب. فإن نفي الحب مهيج على الحب. حين أقول لك أنا لا أحب فيك كذا وكذا، هذا دليل على أن الأصل بيني وبينك هو الحب، ولكني لا أحب هذه الصفة أو لا أحب هذه الصفة، فإذا تركتها فإنك تعود إلى الأصل الذي بيني وبينك وهو الحب. فهو هنا يريد أن يصف العلاقة بينه وبين ربه التي ينبغي أن يفترض أن تكون بينه وبين ربه الحق، وليس الكوكب وليس القمر وليس الشمس. قال: لا أحب الآفلين، بل أحب الحي القيوم الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذا المشهد هو مشهد القيومية لله تبارك وتعالى من أجل مشاهد التوحيد، ومن أجل المشاهد التي قام بها الإمام إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، أي إماما وزيادة، إيمانه يزن إيمان أمة، جامعا للفضائل. إبراهيم عليه السلام كان معلما للخير، معلما للخير يعلمنا كيف نشهد هذا المشهد من مشاهد التوحيد. لا نحب الآفلين، نحب ربنا عز وجل الذي يسمع ويبصر، نحب ربنا تبارك وتعالى القريب المجيب أقرب إلينا من حبل الوريد وهو مستو على عرشه كما يليق بجلاله وكماله. نحب ربنا تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة وأنا في ناحية البيت لا أكاد أسمع صوتها. وأنذر الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا القرب الذي هو قرب عام من الخليقة، من الإحاطة والخبرة والعلم والسيطرة والقدرة، وهو فوق العرش كما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا قرب عام، وهنالك قرب خاص يجده عباده: إن ربي رحيم ودود، إن ربي قريب مجيب. يجده عباده معية عامة لجميع الخلق، ومعية خاصة لعباده المؤمنين المتقين الذين يزدلفون إليه ركعا وسجدا، الذين يزدلفون إليه تفكرا في آياته الكونية وتدبرا في آياته الشرعية، الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يسيرون إليه بقلوبهم قبل قوالبهم وقبل أبدانهم. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين. هذا أيضا فيه إشارة إلى أن الذي يأفل لا ينبغي له أن يحب محبة الإلهية، لا يتخذ إلها. إزاي إله يكون يأفل؟ يبقى كذلك المخلوقين جميعا يأفلون، يغيبون، يموتون، يفارقون بإرادتهم أو بغير إرادتهم، اللي بيسافر واللي بيتعب واللي بيمرض واللي بيموت واللي بيدفن. يبقى ما ينفعش ترفع المخلوق إلى درجة الخالق، ما ينفعش المخلوق يأخذ مساحة وجدانية أو مساحة حب أو مساحة مشاعر في قلبك كالخالق. ليه؟ بكل بساطة لأنه يأفل. الجهة اللي انت هتعتمد عليها من المخلوقين ستخذل من جهتها، دي قاعدة: من أحب غير الله عذب به ولا بد. والحب هنا المقصود به هو المحبة التي تساوي محبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا أحب الدرهم الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. مش لازم تبقى خميصة وقطيفة وخميصة ودرهم ودينار، ممكن يبقى ولد وزوج، ممكن يبقى أخ وصاحب. إزاي يطيعون في معصية الله، يطيعون في الكفر، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إياك أن تجعل أحدا يأخذ هذه المساحة التي في قلبك ينبغي أن تكون لله عز وجل، هنالك تعذب. ولذلك العشق عذاب، التعلق المرضي بمخلوقين عذاب، إنهم يأفلون، إنهم يغيبون، إنهم يخذلونك، إنهم يصدمونك، إنهم يفارقونك، شئت أم أبيت سيفارقونك. لذلك كن مع الله الحبيب الأول تبارك وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. قلها بأعلى صوتك بقلبك ولسانك كما قالها إبراهيم عليه السلام: لا أحب الآفلين.